التي يجب أن تكون الأمة الإسلامية فيها وفي غيرها أمة واحدة، لا اختلاف بينها ولا مشاقة ولا معاداة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.